إلى أن الجن يوم القيامة صراه ولا يرانا أي عكس في الدنيا. كذلك يقولون الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم. ما صح كذلك. نعم.